الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها صاحب الفضيلة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام وهو سبحانه: قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما زال الكلام متصلا حول أسماء الله عز وجل وصفاته وبيان المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة في هذا الأمر. فقال: قد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي أثبت لنفسه أشياء ونفى عن نفسه أشياء، فلا عدول أي لا اختيار لهم لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي من النفي والإثبات، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشرح: الله عز وجل جمع بين النفي والإثبات كما في قوله تعالى في آية سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى في قوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال: وهو السميع البصير. وكذلك أثبت في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم نفى فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك أثبت في قوله: قل هو الله أحد الله الصمد، ثم نفى فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا فيه بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك بأعظم دليل وأوضح استدلال، فهم يجمعون في عقائدهم وفي الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، وعندهم النفي يكون مجملا كما أجمله الله عز وجل، وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله الله عز وجل. وهذا من جملة الفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة يثبتون إثباتا مجملا وينفون نفيا مفصلا، أما أهل السنة فعلى العكس تماما، يثبتون تفصيلا وينفون إجمالا. وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فإن النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به المنفي إلا إذا كان يراد بالنفي إثبات كمال الضد. فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم بقوله: ولا يظلم ربك أحد، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد. والغرض من ذلك إثبات كمال اتصافه بضد صفة الظلم وهو العدل. وبعض العلماء يسمي هذه الصفات السلبية، يعني الصفات المسلوبة عن الله عز وجل. عندك حاجة في الهامش؟ طب اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا. النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، بكذا كلام شيخ الإسلام انتهى. قال الشنقيطي: ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين، ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي التي دلت على عدم المحض، هي التي دلت على عدم المحض، والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، انتهى كلام الشنقيطي. طيب، يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، الله عز وجل نفى عن نفسه صفات وأثبت لنفسه صفات، والذي أثبته أكثر بكثير من الذي نفاه. طيب، ما هو المعتقد الصحيح في الصفات المنفية عن الله عز وجل؟ المعتقد الصحيح، يعني لما قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد، توكل على الحي الذي لا يموت، وما مسنا من لغوب، إلى غير ذلك من الصفات المنفية عن الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، ما المعتقد الصحيح؟ لا لحظة، طولوا بالك ونعرف سوا مع بعض. المعتقد الصحيح أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. الصحيح في الصفات السلبية، بس عرفت إيه معنى الصفات السلبية الأول؟ هي التي إيه نفاها ربنا عز وجل عن نفسه. نعم، الصحيح في الصفات السلبية أن ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مع اعتقاد كمال الضد، أو ننفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. فلما قال عز وجل وما مسنا من لغوب، ننفي اللغوب عن الله مع اعتقاد كمال الضد، أي كمال القدرة، كمال القدرة. وكذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت مع اعتقاد كمال الحياة، هو ده المعتقد الصحيح، هذا هو المعتقد الصحيح عن المولى في الصفات السلبية التي نفاها ربنا عز وجل عن نفسه. طيب، وما الفائدة من السلبي؟ الجواب، الفائدة منه أن يثبت كمال ضد لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته. وقد يكون النفي لإثبات صفة واحدة، وقد يكون النفي لإثبات صفتين معا، يعني يكون المراد من النفي إثبات صفتين معا جميعا. ويدل على ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفى الله عن نفسه العجز. قال العلماء العجز إما أن يكون لأجل عدم العلم، عجز عن الشيء لأنه ليس بعالم به، وعجز عن جواب السؤال لأنه غير علم، ولأجل عدم القدرة عليه، عجزت عن الكتاب لأني غير قادر، عجزت عن المسير لأنني غير قادر عليه. وأما قوله هنا في هذا النفي وما كان الله ليعجزه من شيء، يراد به إثبات كمال ضد العجز، وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين، وهي صفة العلم وصفة القدرة. ولهذا قال في آخر هذه الآية إنه كان عليما قديرا. وقد تقرر أن كلمة إنه في القرآن من أساليب التعليل لما قبله، إذا كان خبرا أو أمرا أو نهيا أو حكما أو استفهاما فيكون ما بعد إن تعليل لما قبله، ودي قاعدة مهمة جدا احفظوها، وهي من مسالك معرفة العلل، احفظها القاعدة دي، وهي أن كلمة إنه في القرآن من أساليب التعليل لما قبله، إذا كان خبرا أو أمرا أو نهيا أو حكما أو استفهاما فيكون ما بعد إن تعليل لما قبله. وهنا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما علة ذلك؟ قال إنه كان عليما قديرا. وهذا فيه ظهور أن النفي هنا أريد به إثبات كمال ضده، وهما صفتان، صفة العلم وصفة القدرة. ولذلك وصف الله عز وجل نفسه بذلك بقوله إنه كان عليما قديرا، مع ما في كان من إثبات الكمال السابق واللاحق، وما في قوله عليما قديرا من إثبات الكمال لدلالة صيغة مبالغة عليه، عليما على وزن فعيل وكذلك قدير. قال هنا بين النفي والإثبات، أي أهل السنة والجماعة بين النفي والإثبات. المبتدعة عندهم عكس ذلك، عندهم الإثبات مجمل، يقولون نثبت لله صفات الكمال. أما النفي عندهم يكون مفصلا، يقولون الله ليس بذي دم ولا بذي جوارح وليس بذي روح ولا بذي أبعاد، ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذي جهة، وليس بداخل العالم ولا خارجه إلى آخره. طبعا هذا الوصف كله لا ينطبق إلا على المعدوم، على المعدوم. وذلك كما في كتاب التمهيد للباقلان وغيره من كتب أهل الكلام، فهو يأتي في وصف الله تعالى بالنفي بصفحتين أو أكثر، كلها نفي مفصل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. وإذا أتى الإثبات أجمله فقال وله صفات الكمال. ما هي؟ هي صفات السبع العقلية التي يثبتونها. اكتب عندك، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر. أقولهم تاني، لما بيثبتها الأشاعرة بالعقل، القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر. قال من القائل هنا؟ شيخ الإسلام. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة يعني السلف الصالح أنهم اتبعوا المرسلين. فلا عدول يعني لا ميل لهم ولا انحراف، ولا يعدلون لا يوازنون بما جاء به المرسلون شيئا، بل هم متبعون للمرسلين. وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين وحاشاهم من ذلك. طبعا هنا الشيخ بيتكلم في معرض الاعتقاد، فقال فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين. اكتب وكذلك البدع كلها لم تؤخذ من الأنبياء والمرسلين وحاشاهم. وكذلك البدع كلها. ولكن هنا الشيخ حدد بدع الأسماء والصفات لأنه بيتكلم في معرض الأسماء والصفات. وإنما أخذت من المشركين وأهل الكتاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. مما ينبغي التنبيه عليه هو أن الإنسان لكي يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة يقف على سبب النزول ما أمكن. وبالمناسبة ليس لكل آية في كتاب الله سبب نزول، بل إن نثبت عدد الآيات الثابت لها نزول بالنسبة للآيات التي لم يثبت لها نزول قليلة جدا جدا، بل ممكن توجد الصورة كاملة وليس فيها آية لها سبب إيه؟ سبب نزول. فمن الدلائل أو من وسائل فهم الكتاب والسنة اللي هي الوقوف على سبب الإيه؟ النزول. وأيضا كذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في أحاديث كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة وقعت، فبفهم المناسبة يتسنى لك أن تفهم الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا الحديث مناسبته في قصة ذات أنواط لما خرج الصحابة، كما قال من الصحابي؟ نعم، أبو وقد الليثي. نعم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر، وللمشركين سدرة عظيمة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها سيوفهم ابتغاء البركة. يقول فمررنا على سدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال فمن؟ يعني ما القوم إلا هؤلاء. لذلك تجد أن كثير من المبتدعة يسعى دون أن يشعر إلى أن يحاذيهم ويتشبه بهم في كل شيء. وإلى الله المشتكى. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وقد نفى المشركون عن الله عز وجل اسما من أسمائه الحسنى كما أخبر بذلك في قوله وهم يكفرون بالرحمن، فنفوا اسم الرحمن عن الله عز وجل، وورثهم نفاة الأسماء في هذه الأمة واتبعوا سبيل أهل الجاهلية، ونفوا عن الله الأسماء الحسنى فوصفوا الله بما لم يصف به نفسه، ونفوا عن الله ما وصف به نفسه. وكذلك اليهود والنصارى جعلوا له مثيلا وشبيها، فورثهم المجسمة والمؤولة. فإذا كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية، فإن أهلها إنما أخذوها من اليهود والنصارى والمشركين. كذلك في باب الإيمان، فالذين قالوا بالجبر من الجبرية إنما أخذوها عن طائفة كانت موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة في عندنا سؤال أخونا ذكره، ولكن أريد أن أوصل أصلا قبل السؤال. الجواب سهل جدا بس عاوز أوصل أصل. فإذا ثبت عندك الأصل وورد بعد ذلك على هذا الأصل إشكال، اعتبره من المتشابه وردوا إلى الإيه؟ إلى المحكم، وريح دماغك. لأن كثرة الخوض في المتشابهات في مثل هذه الأمور بيورث في القلب مشكلة. يا أخوانا الله يبارك فيكم، أنا عندي أصل معين، ما هو؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، صح؟ حد يقدر يحيد عن الأصل ده؟ إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلم. وعندي أصل معين، أن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. قدر هنا يعني كتب. والله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا بأسمائهم وأسماء أبائهم وهم لم يخلقوا أصلا، مظبوط؟ وكذلك النار، كويس؟ يبقى أنا عندي دي أصول معين. فمثلا بنقول إحنا أصل الفعل عند أي إنسان مبني على أصلين، الإرادة والقدرة. لا يفعل الإنسان قط أي فعل إلا بالأمرين الاثنين، مجتمعين ولا منفردين؟ إرادة وقدرة. فهنا أخونا بيقول إيه؟ ذكرت أن أفعال العباد لا تخرج إرادة وقدرة، وأن الإثنان ليس للعبد فيهما شيء. لا، وإحنا قلنا الله عز وجل خارج الإرادة والقدرة، خلق في العبد الإرادة وخلق القدرة. طيب أليس هذا قول الجبرية؟ أبدا، من قال هذا الكلام؟ احنا عندنا اصل الانسان فينا يا اخوانا في حياته الدنيا مجبر على افعاله ام غير مجبر؟ غير مجبر. يبقى معنى كلمة الارادة اي خلق فيك قدرة على ارادة اختيار بين الخير والشر. لكن عند اختيارك للخير اجبرك؟ ابدا. عند اختيارك للشر اجبرك؟ ابدا. يبقى معنى كلمة ارادة اي ارادة الاختيار بين الخير والشر، فافطن لهذا وانتبه إليه. أي نعم، في القلب. نعم في القلب. يقول فالذين قالوا بالجبر من الجبرية إنما أخذوها عن طائفة كانت موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الذين قالوا بالإرجاء ورثوها من قبلهم. وكذلك في أبواب الإمامة، فإن اجتماع الناس على إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إنما جاءت به الرسل. أما أهل الجاهلية فإنهم يعدون التفرق مفخرة، ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد مسبة وذلة. وهكذا في أبواب الصحابة، فإن المشركين يسبون أتباع الرسل كما أخبر عنهم في قوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي هذه الآية في باب العقائد خالف من خالف في العقيدة في أتباع الرسل فسبوهم، يعني أن أهل السنة والجماعة تبعوا المرسلين، وكل من خلف أهل السنة والجماعة فإنما تبع أهل الجاهلية. وهذه جملة يطول تفصيلها. يبقى الشاهد من كلام الشيخ إن أي مخالفة في أبواب العقيدة وفي غيرها أخذت من النحل ومن الشرائع قبلنا، كلها شرائع إيه؟ باطلة، انتحلوا منها المبتدعة ما وقعوا فيه من البدع. قال من القائل؟ فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين، يعني الطريق الوحيد الموصل لرضا الله صراط الذين أنعم الله عليهم، وهذه جملة يؤخذ تفسيرها من الآية. قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. عندكم الحديث ولا لا؟ ها؟ اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن. طيب، مسألة فرعية: ما الأجر المترتب على رجلين قرأ أحدهما قل هو الله أحد مرة واحدة وقرأ الآخر ثلث القرآن، يعني من أوله حتى قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء يرحمكم الله، العشر تجزاء قراءة؟ ما الفرق بين الأجرين؟ الجواب: من قرأ قل هو الله أحد أخذ أصل أجر من قرأ ثلث القرآن، ومن قرأ ثلث القرآن أخذ الأجر المضاعف، فرق الاثنين. طيب، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشرح: شرع شيخ الإسلام في ذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، وفيها تفصيل ما سبق أن ذكره من أن آيات القرآن فيها الجمع بين النفي والإثبات، النفي والإثبات في باب الإيه؟ الصفات. وأن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله وقد دخل في هذه الجملة يعني بالجملة ما تقدم، فيحتمل أن يكون مراده بقوله الجملة ما قاله في أول الرسالة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ويكون هذا تفصيل لقوله الإيمان بما وصف به نفسه. ثم ذكر الأدلة من القرآن التي فيها وصف الله نفسه، ويحتمل أن يكون المراد ما تقدم من ذكر أن طريقة أهل السنة والجماعة هي الجمع بين النفي والإثبات، حيث ذكر أنهم يجمعون بين النفي والإثبات كما جمع ذلك الله في كتابه في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال، من جهة أنه يصدق على ما ذكر من آيات الاستدلال، فالاستدلال الأول ذكر في سورة الإخلاص وهي فيها النفي المجمل والإثبات المفصل، وكذلك الاستدلال الثاني ذكر فيه آية الكرسي وفيها الإثبات المفصل والنفي المجمل. ولكن ما ذكره بعد ذلك من الآية قد لا يكون فيها نفي وإثبات، ولهذا نقول إن قوله وقد دخل في هذه الجملة الأحسن والأنسب أن يكون متعلقا بقوله الأول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ليفول فول الرسالة. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، الوصف هو النعت، يعني ما كان نعتا لله، ويراد بهذه الكلمة ما وصف الله به نفسه ما يشمل الأسماء والصفات والأفعال، لأنها تدخل جميعا في إطلاق اسم صفات الله. فإذا قيل صفات الله فإن مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات أنه يدخل في ذلك، والكلام في الأسماء والكلام في الصفات والكلام في أفعال الله، وذلك لأن الأسماء ليست أعلاما محضة. الأسماء ليست أعلاما محضة، اكتب كما هي عند البشر، كما هي عند البشر. يعني عندنا علم محض، بقول محمد وبقول خالد وبقول محمود وبقول عادل أعلام بس، أما كون إن هي يعني أعلام وأوصاف هذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل، بل هي من جهة أعلام دالة مترادفة، حيث مترادفة من حيث دلالتها على الذات، ومن جهة أخرى كل اسم مشتمل على صفة من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر، فلهذا كانت الأسماء بهذا الاعتبار من الصفات. اكتب عندك أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار ما دلت عليه من معان أوصاف، وباعتبار ما دلت عليه من معان أوصاف، وهي بالمعنى الأول مترادفة. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات أعلام وهي مترادفة، وباعتبار ما دلت عليه من معان أوصاف وهي متباينة. وكذلك أفعال الله فيما أخبر الله في كتابه أو أخبر عن أفعاله رسوله صلى الله عليه وسلم، تجمع في إطلاق الفعل عليه وإثبات الفعل له بين الحدث الذي هو المصدر وبين الزمن، والحدث وصف كما في قوله تعالى قد سمع الله، هذا فعل ماض، والفعل الماضي متركب من شيء، الحدث وهو السماع، وكون الحدث في الزمن الماضي، وبهذا الاعتبار تدخل الأفعال في الصفات. اكتب ضابط الفعل لله، ضابط الفعل لله هو نعت كمال ثابت لله جاء به النقل، نعت كمال ثابت لله جاء به النقل، متعلق بالمشيئة ومرتبط بزمن، كذلك في قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، قوله نسمع هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو المصدر وهو السماع أو السمع، وفيه دلالة على زمنه وهو الحاضر الحال، يبقى أصبح الفعل بيبقى مرتبط بالمشيئة ومتعلق بإيه؟ بزمن معين. ولهذا في قوله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، يشمل الأسماء بالاعتبار الذي ذكرنا، ويشمل الصفات، ويشمل الأفعال، وأيضا على التفصيل الذي سبق. إذن مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي المجمل كيف؟ ليس كمثله شيء، والإثبات المفصل كيف؟ وهو السميع البصير، ونعني به أنه يدخل فيه الأسماء والأفعال أيضا، لكنه في الصفات هذا هو المقصود، وقد ذكرت الأسماء فباعتبار أنها مشتملة على الصفة، وإذا ذكرت الأفعال فباعتبار أنها مشتملة على الصفة. اكتب عندك كده، وكل اسم تضمن وصفا لله، وكذلك الأفعال إذا دلت على وصف يشتق منها الوصف، إذا دلت على وصف اشتق منها الوصف، قال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتسمية سور القرآن طارة يكون باعتبار ذكر كلمة في السورة ليست في غيرها، أو ذكر قصة في السورة مفصلة فيها أكثر مما في غيرها من السور، أو باعتبار المعنى الذي في السورة أو غير ذلك. وهذه التسمية سورة الإخلاص بهذا الاعتبار الثالث، فسميت سورة الإخلاص، فسميت صورة الإخلاص مع أنه ليس فيها كلمة الإخلاص، وذلك لأنها اشتملت على الإخلاص، واشتمالها على الإخلاص من جهتين. الأولى أنها تورث صاحبها، أعني المتدبر لها القارئ لها، الإخلاص العلمي الاعتقادي، لأنها صفة الله تعالى. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. معنى كلمة يختم يعني بعد أن يقرأ الفاتحة والآيات بعد الفاتحة قبل الركوع يختم بإيه؟ بقل هو الله أحد، أدي معنى كلمة يختم. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، اكتب عندك وهذا الفعل من هذا الرجل مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولكنه لا يرتقي إلى الاستحباب، لا يرتقي إلى الاستحباب. وعليه فمن فعله لا ينكر عليه، وعليه فمن فعله لا ينكر عليه. فهي إذن فيها وصف الله عز وجل، ولهذا من تطبر هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد. نعم. من فعله لا ينكر عليه ولا نعم. يكون تطبيقا لسنة. نعم، نحن قلنا لا يرتقي رتبة الاستحباب، مشروع فقط. نعم. يعني لو فعلها هو بيصلي الناس أكثر من مرة تبقى المنصبة أعظم من مرة. لا يراعي ذلك، ولكن لا ينكر عليه. نعم. طبعا يؤجر. اسمع الكلام. فهي إذن فيها وصف الله عز وجل، ولهذا من تطبر هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد، وتبرأ من الشرك في العلم والاعتقاد. والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد الله في الأسماء والصفات، والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله في الأسماء والصفات. ومن جهة أخرى فإن صورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الله عز وجل، فهي مشتملة على صفة الله وحده، ليس فيها وصف لغيره، وليس فيها خبر عن غيره، وليس فيها قصة ولا حكم، بل هي وصف الله عز وجل وحده، فقد أخلصت لهذا. وبالاعتبار الأول المعنى واضح باعتبار أن من تدبرها يخلص لله، وبالاعتبار الثاني أيضا المعنى صحيح، لأنه قال أخلص الشيء يخلصه إخلاصا وتخليصا، بمعنى أنه جعله متجردا لشيء دون غيره. قال هنا التي تعدل ثلث القرآن، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك وكأن الرجل يتقال لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن ودها أبو العباس ابن سريج أحد أئمة الشافعية، وتبعه العلماء على هذا التوجيه، من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: إما خبر عن الله عز وجل وصفاته، وإما خبر عن الأولين، وإما أحكام. وقال غيرهم إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام وعقائد ووعد ووعيد. وهذه الصورة بهذا الاعتبار الأول تعدل ثلث القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن هذا يدل على أن فيها فضيلة على غيرها من بعض صور القرآن، وذلك لأنها في وصف الله عز وجل. وهذا المعنى مما تنازع فيه الناس، يعني كون صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ما وجه. اختلف الناس في ذلك، والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة بل السلف بعام، وهو شبه إجماع بينهم، أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل على أنها أفضل من بعض القرآن، والقرآن بعضه أفضل من بعض، كما أن صفات الله بعضها أفضل من بعض. اكتب عندك، ولا يلزم من ذلك أن تكون الصورة المفضولة أو الصفة المفضولة بها نقص، ودي مهمة جدا. يعني ما نقول مثلا أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأعظم صورة الإخلاص، وكلتا يدي الرحمن يمين والمقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، يبقى الصفات أفضل بعضها من بعض وكذلك الصور. مش معنى كده إن المفضول به صفة إيه؟ نقص. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي الرحمن يمين. يقول كما أن صفات الله بعضها يفضل بعضا، انتبهوا للقاعدة دي مهمة جدا يا إخوان، لا يلزم من ذلك أن يكون المفضول به نقص. قال عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم داعيا الله عز وجل أعوذ برضاك من سخطك، وقال أيضا مخبرا عن ربه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل من بعض، وأيضا بعض الصفة قد يكون أفضل من بعضها الآخر، وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر. ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وصورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض وتفضيل بعض القرآن على بعض. وقال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، طبعا من باب التنبيه بس، لأن طبعا بعض إخواننا بيجي أول مرة يجي، برضو بنحب ننبه تاني، فمن سمع التنبيه أكثر من مرة فلا يضيق صدره. هنا وقال المبتدعة من الأشاعرة، هؤلاء قوم انتسبوا كذبا وزورا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وظلوا على مذهبه قبل أن يسعدوا أن يسعده الله عز وجل ويرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فقد تاب ونزع من الاعتزال وصنف كما تعلمون الإبان عن أصول الديانة مقررا عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وهي عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. يقول وقال المبتدع من الأشعرة وغيره إن صفات الله لا تتفاضل، وكذلك كلامه لا يتفاضل، ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن أن يفضل بعضه بعضا، لأنه قديم وكله أمر واحد وكله نهي واحد وكله خبر واحد، وإنما الذي عبر عنه جبريل فيمنعون التفاضل. وعلى هذا فإنهم في تفسير كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يرجعون إلى الثواب، فيقولون هي تعدل ثلث القرآن باعتبار الثواب، يعني أن من قرأها يثاب لا أنها في نفسها أفضل من غيره. طبعا هذا الكلام واضح أنه باطل وضلال، وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل، أي مسألة الثواب بعض جهة التفضيل، ولكن مش هو كل التفضيل، لكن ليس كل جهة التفضيل يعني أن سورة الإخلاص تفضل من جهة أن قارئها له ثواب أعظم من ثواب تلاوته لغيرها، فلا يستوي من جهة الثواب قراءة سورة الإخلاص مع قراءة سورة تبت أدى أبي لهب وتب التي هي قبلها مثلا، ولكن ليس هذا وحده، بل أيضا لأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وأشكل عليهم هذا من جهة أن الكلام عندهم واحد عندهم، ولإبطال كلامهم هذا موضع سيأتي إن شاء الله عند الكلام على صفات الله عز وجل. وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان، الأولى من جهة المتكلم به، فإن الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين. أما نعم ها السامع خمسة وتسعين النسخة اللي معي يا أخواني 95 والتي بين يدي 15 بعد 200. وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان، الأولى من جهة المتكلم به، فإن الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين، أما من جهة المتكلم أفضل من المتكلم الثاني، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككلام أبي بكر، بل كلامه أفضل من كلام أبي بكر. طبعا هو هنا الشيخ جاب أبي بكر ومن باب أولى إيه؟ ما عدا أبي بكر، لأن معلوم عند أهل السنة والجماعة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق، فإذا كان كلام النبي أفضل من كلام أبي بكر فمن باب أولى أفضل من كلام عمر وأبي هريرة وهكذا. يقول فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ككلام أبي بكر، بل كلامه هي الضمير عائد على مين؟ طيب، بل كلامه أفضل من كلام أبي بكر، وذلك بالنظر إلى اعتبار أن المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من جهة المتكلم فيه، فيتفاضل الكلام باعتبار المتكلم فيه. فمثلا تتكلم أنت في العلم وتتكلم طارة أخرى في غير العلم، كلامك في العلم أفضل من كلامك في غيره، وذلك لأن المتكلم فيه أفضل، فيكون التفضيل هنا من جهة موضوع الكلام. وموضوع الكلام يشمل أو يجمع شيئين، المعاني والألفاظ. خذوا بالكم التقسيمات دي، يعني مثلا واحد بيتكلم في العلم، العلم الشرعي ده يعتبر إيه من الكلام هنا فاضل، ولكن الألفاظ اللي بتخرج منه وإتقانه للكلام وأسلوبه، ما هذا أيضا له تأثير. يبقى تفضيل بالنسبة للمتكلم وبالنسبة للمتكلم فيه. المتكلم فيه عبارة عن قسمين، المعاني أي الشيء اللي بتكلم فيه، والألفاظ المستخدمة. فإذا كلام الله عز وجل سورة الإخلاص تفضل على غيرها، كذلك الفاتحة تفضل على غيرها، وآية الكرسي أعظم من غيرها، وذلك من جهة الاعتبار الثاني اللي هو يا أخوانا المتكلم فيه. أما من جهة الاعتبار الأول فالمتكلم بالجميع هو الله عز وجل، فهذه الجهة لا تفضيل فيها لأن الجميع كلام الله تعالى. لكن من جهة المتكلم فيه فإن سورة الفاتحة مثلا فيها أصول ما في القرآن من العلوم والهداية، وآية الكرسي فيها صفة لله عز وجل، فهي أعظم آية في القرآن لما فيها من الإخبار عن الله في وحدانيته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وعظمته وجبروته. اكتب عندك، روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، افتح قوس اللي هو أبي بن كعب، أو تدري أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنأك العلم أبا المنذر، أو تدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنأك العلم أبا المنذر. يقول سورة الإخلاص من جهة ما فيها من المعنى هي أفضل من سورة تبت أدى أبي لهب وتب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيرهم، لأنها متعلقة بأسماء الله تعالى وصفته ونعته، وتلك خبر عن بعض المتوعدين من خلقه، ولا شك أن الكلام عن صفة الله أفضل من الكلام عن خلق الله. يبقى سورة الإخلاص أفضل من سورة إيه؟ تبت يدا. هل معنى ذلك أن سورة تبت يدا أبي لهب فيها شيء من النقص؟ الله خذوا بالكم من دي كويس معايا يا أخواننا كده. فإذا جهة التفضيل موجودة، والقرآن بعضه أفضل من بعض، ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام السلف، وقد قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي قراءة أخرى: ما ننسخ من آية أو ننسأها، وقوله عز وجل: نأتي بخير منها، الخير هنا مطلق، فيحتمل أن تكون الخيرية في الحكم أو تكون الخيرية في الفضل، ولهذا قال بعدها: أو مثلها، وذلك للاعتبار الثاني. اكتب أيضا عندك: والخيرية هنا باعتبار ما يعود على المكلفين من خير في الآية الأخرى. والخيرية ما يعود من خير في الآية الأخرى، الأخرى اللي هي الآن هي بقى، ها؟ لا ركز النسخ، ركز معي، اكتب: سواء كان النسخ إلى الأشد أو إلى الأقل أو إلى المساواة. وعلى هذا تكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى المتركب من شيئين، اللي هو يا أخوانا اللي هو المعاني والإيه والألفاظ، وهو أنها أفضل من غيرها باعتبار ما فيها من صفة الله أيضا، وأيضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب لقارئها، هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. قال بعد ذلك حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة عظيمة جدا من جهة معناها، لأنها تتعلق بصفة الله عز وجل. لهذا يقول العلماء: شرف العلم بشرف المعلوم. فما هو المعلوم هنا في سورة الإخلاص؟ الجواب المعلوم بهذه الصورة هو الله عز وجل، لأنها صفة الرحمن، ولأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. خدوا بالكم من الكلام ده، لأن فيه بعض الناس قالوا إن مسألة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا لم يرد عن السلف في شيء، ومن ثم بدأ يخترع أنواعا للتوحيد. فخذوا بالكم كويس، لا، التوحيد بأنواعه الثلاثة دل عليه القرآن والسنة وكلام السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة كما سيقرر الشيخ صالح أكرمه الله، وأيضا قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دلت هذه الآية أيضا على أنواع التوحيد الثلاثة. طيب، يقول: ولأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، قال: قل يا محمد، وقل هذه من الأدلة لأهل السنة على أن القرآن حرف وصوت، وأن جبريل قد سمعه على هذا النحو فبلغه على نحو ما سمع. قل هو الله أحد، فعلا الاستدلال هنا واضح بأن جبريل كما سمعه بلغه. وطبعا كما تعلمون القرآن ليس فيه أحرف زيادة، وليس فيه، كل ما فيه ورد عن الله عز وجل إلى جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن هناك شيء من القرآن زياد بمعنى إن حذف لا يختل المعنى فهذا لا شك في كفره. أما من ناحية النحو فتقدم ذلك. قل هو الله أحد، هذه الصورة لنزولها سبب، قد قال بعض المفسرين إنها مكية، وقال آخرون إنها مدنية، ولنزولها سبب، وقد اختلفوا فيه، نذكر الأقوال ثم نأتي بعد ذلك للإسناد. قال بعضهم: إن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك، فنزلت هذه الصورة. وقال آخرون: نزلت في الجواب عن سؤال اليهود، حيث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: من أي شيء إلهك. وهناك أقوال أخرى غير هذين في سبب النزول، والمعتمد هو الأول، وهو ما رواه الترمذي وابن جرير وجماعة كبيرة من أهل العلم في أن سبب النزول أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك أو إلهك، فنزلت هذه الصورة: قل هو الله أحد. إذن هذه الصورة في بيان صفة الله عز وجل. وقال عز وجل: قل يا محمد لأولئك المشركين، أو لأولئك اليهود والنصارى، هو يعني الذي سألتم عنه، الله أحد. ولفظ الجلالة الله هذا علم على المعبود بحق، وقوله أحد أصلها من وحدة من الوحدانية، والأحدية جاءت في القرآن طار منفية وطار مثبتة. فأما منفية فهي لغير الله، وأما المثبتة فهي لله، يعني أن لفظ أحد لم يطلق في الإثبات على غير الله، ولكن في النفي إما الصريح أو المضمن فإنه يطلق على غير الله كما قال هنا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: وإن أحد من المشركين استدارك فأجره. ونعني بالنفي الذي ذكرنا النفي أو ما يكون له معناه عند البلاغيين، وهو الشرط والاستفهام ونحو ذلك. قال: هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، هذا استفهام له مقام النفي، وإن أحد هذا شرط له معنى النفي، ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. فإذا كلمة أحد أتت في القرآن في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط، وهذه لغير الله. أما في الإثبات فهي لا تطلق على هذا الوجه بدون نفي إلا لله. وقوله أحد بمعنى الواحد الذي لم يشركه شيء في وحدانيته، وأحدية الله يعني وحدانيته في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك لما بنقول في أسمائه وصفاته ونقف بيدخل فيها الأفعال ضمن، أوعى تنسى دي، ولكن كما نقول نطق بالشهادة فثبت له الإسلام، بالشهادة يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن استغني بذكر أحدهما تغنى عن الثاني. فهو واحد في ربوبيته لا شريك له ولا وزير له ولا معاون له، وهذه كلها ادعاها المشركون، وهو واحد في إلهيته لا شريك له فيها، يعني في استحقاق العبادة. وهو واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله لا مثيل له ولا نظير ولا كفء ولا سمي له في أسمائه وصفاته. فإذا قولهم قل هو الله أحد، هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعدها بين بعد التفصيل لكلمة أحد فقال: الله الصمد. الإخلاص الله مبتدأ خبره الصمد. ويقول علماء البلاغة: إن الخبر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يقتضي الحصر. قاعدة احفظها: إن الخبر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يقتضي الحصر، لأنه كما تعلمون الجملة عند العربي هي الكلام المفيد الذي يحسن الوقوف عليه، أو إذا وقفت عليه استفد. وباستقراء لغة العربي وجدوا أن الجملة تنقسم إلى قسمين: جملة فعلية وجملة اسمية. الجملة الاسمية هي التي مبدوءة باسم ويلزمها خبر، والخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. فالمعني هنا الخبر المفرد الذي هو يقابل المثنى والجمع عند اللغوية. معايا ولا الكلام ما سهل؟ طيب الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة. ماشي. يبقى إن الخبر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يقتضي الحصر. يعني مثلا إيه؟ محمد المهندس، أو سعيد الطبيب، وهكذا. الله الصمد. نعم نحن لا غير خالص. الله الصمد يعني الذي صمد، ليس صمد إلا هو، والذي لا يستحق الصمدية إلا هو، والذي قصرت عليه وحصلت فيه معاني الصمدية على الوجه الكمال. وأما البشر فيقال فلان صمد إذا كان يصمد إليه، ويأتي بمعنى ذلك إن شاء الله. إذن قوله الله الصمد فيه حصر الصمدية وحصر الصمد في الله عز وجل. فالله من أسمائه الصمد، فما معنى الصمد؟ اختلف المفسرون من السلف في معنى الصمد على قولين مشهورين، وكل قول فيه تفاصيل، والقول منهما يدل على الآخر بنوع من الدلالة. هو ده الكلام الرصين عند النظر لاختلاف أهل العلم في مسألة من المسائل. تبحث في وتتبحر في كلامهم فتجد أن الكلام كله يلتقي في مسألة واحدة أو في قول واحد. يقول: أما القول الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، كذا روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، ولكن لا يصح المرفوع. وروي أيضا عن ابن عباس وعن جماعة من مفسر السلف بمعنى أنه لا يتخلل ذاته شيء، بل هو واحد بالذات، والمخلوقات غير الملكة لها جوف، يدخل فيها ما يدخل ويخرج منها ما يخرج، ويلدون ويحمل منهم من يحمل، ويلد من يلد، ويأكلون ويشربون ويتغوطون، وهذه كلها من صفات النقص. ولهذا فسرها بعضهم بأن الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. وقال بعضهم: الصمد تفسيره ما بعده، وهو قوله لم يلد ولم يولد، وهذه كلها في المعنى واحدة، وهو أن الصمد الذي لا جوف له، لأن الأكل والشرب يحتاج إلى جوف يمر فيه، وكذلك الولادة تحتاج إلى أن تخرج من جوف، والله عز وجل صمد. قال ابن قتيبة وابن الأنباري: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء، والمصمت من هذا، يعني من الشيء المصمت، وهو الذي لا شيء في داخله. وهذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: لا إبدال في هذا، ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر. وهذا صحيح، لأن المصمت والصمد بينهما اشتقاق أكبر، وبينهما اتصال في المعنى. القول الثاني، وهو أيضا مروي عن ابن عباس وجمع كبير من المفسرين من السلف فمن بعدهم، أن الصمد هو الذي كمل في صفات الكمال، وهو الذي يستحق أن يصمد إليه، يعني يسأل ويطلب ويرغب فيما عنده، وهو الذي يأتي بالخيرات، وهو الذي يدفع الشرور عمن يصمد إليه. وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في صحيفة التفسير الصحيفة المعروفة، حيث قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. طبعا يا أخوانا الله يبارك فيكم، ما تنساش وإحنا بنقرأ هذا الكلام ما يتولد في القلب من المهابة والمحبة والشوق إلى الله عز وجل والإخلاص وتعظيم حرمته سبحانه وتعالى. ما تنساش المعاني دي، لأنه هو ده الغرض من هذا التفصيل الذي فصله الشيخ الشارح. وعلى هذا فهو الذي يصمد إليه، يعني الذي يتوجه إليه بطلب الحوائج، إما بجلب المسرات أو دفع الشرور والمضرات، وهذا معروف من جهة الاشتقاق، من جهة الصمد، صمد إلى الشيء بمعنى توجه إليه. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في موضع وفي إسناده ضعف، لكن المقصود هنا الشاهد اللغوي ولا يصمد إليه، أي لا يتودى إليه صمدا، فلا يتودى إليه دون غيره، أي لا يكون مقابلا له متوجها له دون ما سواه، وهذا إنما هو لله عز وجل. أما المخلوق فإنه وإن صمد إليه، أي توجه إليه في بعض الحاجات، فهو أيضا يحتاج إلى أن يصمد إلى غيره. يعني لا يوجد أحد قط من الخلائق إلا وهو يصمد إلى غيره، وإن كان يصمد إليه من غيره. أما الله عز وجل فهو الذي كملت له أنواع الصمود، وهو الذي لا يستغنى شيء عنه أن يتوجه إليه وعن أن يصمد إليه، وهو عز وجل مستغن عن أن يصمد إلى شيء. ولهذا فسرها من فسرها من السلف بقوله الصمد هو المستغني عما سواه الذي يحتاج إليه كل ما عداه. وهذا يعني أن الصمدية راجعة إلى صفة الله عز وجل أولا، ثم إلى فعل العبد، يعني العباد هم الذين يصمدون إليه. فإذا على هذين التفسيرين يكون قوله الله الصمد الإخلاص فيها قولان، فيها صفة لله، فيها أنواع صفات الله عز وجل، لأن معنى الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، يعني الصمد من كملت له صفات الكمال، وهذا ثابت في حق الله عز وجل. وعلى هذا أيضا يكون الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، فيكون على هذا التفسير قد جمعت كلمة الصمد بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الإلهية، لأن الذي يصمد إليه وحده في الحوائج ويرغب إليه وحده ويطلب منه السؤال وحده ويحتاج إليه وحده هو الصمد وهو الله. وفي هذا رد على المشركين الذين أله غير الله أو وصفوا الله بصفات النقص من اليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم، وقد سبق بيان أن الصمد منهم من فسرها بما بعدها، وهي قوله لم يلد ولم يولد، وكلا المعنيين في الصمد صحيح. وقد رجح شيخ الإسلام أن المعنى الأول والثاني متلازمان، هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا. يعني لما نقول إيه الصمد الذي كملت له صفات الكمال، يبقى معناها من لوازمها لم يلد ولم يولد، وقلنا لم يلد ولم يولد يلزم منها أنه كمل له صفات الكمال. قوله هنا لم يلد ولم يولد وهذا نفي، وقوله لم يلد يعني لم يخرج منه ولد يرثه في ملكه، وقوله ولم يولد يعني لم يخرج من شيء فيكون هو وارثا له، بل هو المستحق للملك بذاته، وهو ذو الملكوت، وهو صاحب ذلك المستحق له، لم يحتج إلى غيره، عم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يبقى لما أسمع الوصف ده عن الإله بهذا الكمال العظيم، كيف ألجأ إلى غيره وكيف لا أحتمي بجنابه؟ هو ده الهدف، هو ده الهدف من هذه الأمور. وهذا النفي لم يلد ولم يولد، مر معنى أن النفي في الكتاب والسنة إذا كان في صفات الله فإنه لا يكون مدحا إلا إذا اقتضى إثبات الصفة، أي صفة الإيه؟ ها؟ الضد، كمال الضد، وهذه الصفة لا تثبت هي ضد الصفة المذكورة نفيها. وهنا نفيت عن الله صفتان، صفة أنه يلد وصفة أنه يولد، وهاتان الصفتان هي في المخلوق من صفات النقص لا من صفات الكمال، لأن المخلوق يحتاج في إيجاده إلى أن يحمل به، ويحتاج هو إلى أن يلد حتى يبقى نسله، فكونه مولود وكونه يولد هذا من صفات النقص فيه، لأنها دليل على عدم استغنائه وعلى حاجته وفقره وضعفه، وهذا منتف عن الله. فإذا لم يلد ولم يولد هذا نفي، وهذا النفي المراد به إثبات كمال ضده، وكمال ضد هذا النفي كمال غنى الله عز وجل. لم يلد ولم يولد لكمال غناء ولكمال صمديته الذي هو بالمعنى الأول، ولكمال قهره وجبروته، ولكمال صفاته اللي هو بالمعنى الثاني. فإذا لم يلد ولم يولد فيه إثبات لكمال صفة مضادة لهذا، وهي صفة الغنى لله وعدم الاحتياج، بخلاف المخلوقين الذين يحتاجون إلى أن يولدوا وإلى أن يلدوا، وهم محتاجون إلى كلتا الجهتين في كل مخلوق يلد ويولد. قال بعدها: ولم يكن له كفوا أحد. هذا النفي مجمل، وما قبله إثبات مفصل، وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه النفي المجمل وفيه الإثبات المفصل. أما الإثبات المفصل في هذه الصورة فهو قوله تعالى: الله أحد، أحد فيها إجمال لكنها باعتبار أفرادها، وهو أنواع التوحيد الثلاثة، يكون ذلك مفصلا، يعني أحد في ألوهيته، أحد في ربوبيته، أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، بهذا الاعتبار جاءت إيه؟ مفصلة. يقول: وقوله الله الصمد ما يشمله من الصفات كذلك باعتبار أفرادها كذلك يكون مفصلا. أما قوله لم يلد ولم يولد فهل يعد من النفي المفصل؟ الجواب: هذا النفي من جنس ما في القرآن من النفي، وهو أنه لا يراد به تفصيل النفي، وإنما يراد به إثبات كمال الضد. ومعنى ذلك أن النفي إذا ورد في القرآن مفصلا فهو محمول على الإثبات المفصل، لأن المراد منه إثبات كمال الضد، وكمال الضد في قوله لم يلد ولم يولد هي صفة الغنى التام وأنواع الكمال في الأوصاف، وهذا من الإثبات المفصل. أجمل هنا فقال: ولم يكن له كفوا أحد، كما قال في سورة الشورى: ليس كمثله شيء، وكما قال: هل تعلم له سمية، وكما قال: وله المثل الأعلى. اكتب: أي الوصف الأعلى، يعني له النعت الأعلى وله الاسم الأعلى جل وتعالى وتقدس. قال هنا: ولم يكن له كفوا أحد، أحد هذا اسم يكن، وقدم خبر يكن على اسمه لأنه هو المقصود، لأن المقصود نفي المماثلة، نفي أن يكون ثم كف، وليس المقصود أن يثبت لغيره المشابهة، وهذا من أسرار التقديم، فإنه إذا كان المقصود الخبر وهو أهم فإنه يقدم، لأن المقصود بالإخبار طار يكون المبتدأ، وطار في النفي يكون الخبر. قال هنا: ولم يكن له، يعني بهذا الذي وصف لله كف، وكف فيها قراءتان، قراءتنا هذه بضم الكاف والفاء مضمومة كف، وأما قراءة غير حفص مثل نافع يقرؤونها بالإسكان ولم يكن له كفوا، فمن الغلط أن تقرأ كفوا بتسكين لمن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، والكفء المنفي هنا ذكرنا معناه فيما سبق، وهو المثيل والنظير والشبيه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأنداد جمع ند، وهو الكف والنظير والمثيل. وقد سبق قول الشاعر حسان بن ثابت في مدح النبي: أتهدوه ولست له بكفء، يعني ولست له بند. فالكف والكف من المكافأة وهي المساواة. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له ند، ولم يكن له نظير، ولم يكن له مثيلا، ولم يكن له سميا. أحد هذه نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل من صدق عليه اسم أحد في النفي، تعم كل أحد من خلقه، فلا أحد يكافئه ولا يمثله، ولا في ذاته ولا في صفته ولا في أسمائه، فإنه لا مثيل له ولا نظير ولا مكافئ ولا عدل. تبارك ربنا وتقدس وتعاظم. هذه الصورة فيها إثبات الصفات، وهذه الصورة يفسرها من يفسرها من أهل البدع بتفسيرات مختلفة. فمثلا في الأحدية عندهم يقولون: الأحد هو الواحد بالذات المتنزه عن الأبعاد والأركان والجهد، وهذا مثلا تفسير من تفاسير المبتدعة. أو يقولون: الأحد هو الواحد في ذاته لا قسيم له. طبعا الكلام ده كله بيدرس في المؤسسة الرسمية، وإلى الله المشتكى. ويعنون بذلك أن ذاته غير منقسمة، وهذا ليس هو معنى الأحدية، لأنهم يريدون بذلك نفي الصفات التي هي بالنظر إلى كل صفة فإنها تكون غير الأخرى، فالوجه من الذات ولكن غير اليدين. فقالوا: واحد في ذاته لا قسيم له، يريدون أن ينفوا عنه الصفات الذاتية كالوجه واليدين ونحو ذلك. وتفاسير المبتدعة في هذا كثيرة جدا. ولا شك أن هذه الصورة في وصف الله بما اشتملت عليه، بما تؤلف فيه مؤلفات طويلة تحتاج إلى بسط طول في بيان ما تشمله كلماتها من المعاني العظيمة، فلا شك أنها تعدل ثلث القرآن. وقال تعالى، وقد قال ابن القيم: إن الأخبار التي فيها أن نقول هو الله أحد الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وهذا لعظمها وعظم شأنها، فلا غرو إذن أن يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام عند الصباح والمساء، وكثيرا في النوافل وفي الوتر وفي ركعتي الفجر وركعتي الطواف، وفي كثير من أحيانه، لأنها صفة الله عز وجل. يعني هذا من أعظم الدروس، لأنه فعلا يولد في القلب تعظيم المولى عز وجل، وهو الهدف الذي نسعى إليه جميعا، ومن ثم نمتثل لأوامره ونستقيم على شرعه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول.